نداها مرة وارفعوا الكاسات نخبطي في الله يا ندى مراح يا ندى مراح كاسي ما لها لا أرى خمرا بيها بل لها رسمت أمساقها لها أم ترى خمري ببريغ انتهى أم ترى نجمي هوى من أفقكم ومضى كما ذراح على ندى مرة طال مغامي بينكم وتريدوني أفارق حياكم قد حفظنا يا ندى عهدكم ما نكسناه ولكن منكم أترى أهل من جديد عندكم معكر الجوى على صفو متاح لا يا ندى مرة لها رسمت أمسى غها ما له أم ترى أخمري بغنتها أم ترى نجمي هوا نجمي هوا من أفغكم ومضى حبي كما ظلا حلاها